كان يتصدر ساحة الغناء عند إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية عام 1934، كل من كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب. وفي يوم افتتاح الإذاعة كان صوتهما ينساب عبر الأثير ليشيع البهجة في نفوس المستمعين. في تلك الليلة أنشدت أم كلثوم مونولوج يلي جفاك المنام لشاعر الشباب أحمد رامي وتلحين الموسيقار محمد الأصبجي. وكانت أم كلثوم في السنوات الأولى لإنشاء الإذاعة المصرية تهدي المستمعين وصلتين في مساء يوم الاثنين من كل أسبوع من استوديو الإذاعة بشارع علوي، تغني فيهما قصائد الشيخ أبو العلا محمد وألحان الدكتور أحمد صبري النجريدي وألحان محمد الأصبجي وزكريا أحمد. كانت الوصلة الأولى لكوكب الشرق تبدأ في 9 مساء وتنتهي في 9:40. أما الوصلة الثانية فتبدأ في 10:20 وتنتهي في 11، حيث كان ينتهي الإرسال الإذاعي في ذلك العهد. وكانت الفرقة الموسيقية المصاحبة لها تستهل كل وصلة بمقطوعة موسيقية من نفس مقام الوصلة. ومن أم كلثوم نستمع إلى دور يلي تشكي من الهوى هون عليك، واشتري قلب الحبيب بدموع عينيك، انت سلمت فؤادك قبل ما تعرف هواه، وانت هنيته بودادك وارتضيت منه جفاه، ليه تقضي الليل حزين وانت في حبك امين، هو ذلك في الغرام صعبان عليك. تأليف شاعر الشباب احمد رامي، تلحين شيخ الملحنين زكريا احمد، مقام بياتي. أما الموسيقار محمد عبد الوهاب فقد أنشد في يوم افتتاح الإذاعة المصرية مونولوجا عاطفيا باللغة الفصحى غاية في الرقة والإبداع نصا ولحنا، وتقول أبياته الأولى: آه يا ذكرى الغرام نسيت عيني المنام، كلما قل نصيبي من رضا قلب حبيبي، خطر الماضي ببالي ورأت عين خيالي ما تولى من هناء ونعيم. وهو من ألحان عبد الوهاب التي لم يسجلها على اسطوانات، وقد غناه بعد ذلك الفنان عبد السروجي بالإذاعة في عام 1939، وهو واحد من مجموعة الألحان التي لم يسجلها عبد الوهاب ولم تسعد الأجيال بسماعها. وكان محمد عبد الوهاب يغني بالإذاعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وكانت وصلته الأولى تبدأ في الساعة 9:30 وتنتهي في 10:05. أما الوصلة الثانية فكانت تبدأ في 10:30 وتنتهي في 11:00 مع انتهاء الإرسال. ومن الألحان التي غناها عبد الوهاب في تلك الفترة نستمع إلى دور: أحب أشوفك كل يوم يرتاح فؤادي، والقلب داب من البعاد يطول عذابي، يا سيدي شوف ذلي إليك والامتثال، حرام عليك ارحم ودادي. كلمات الأديب والفنان الهاوي حسن بيك أنور، مقام عشاق. أحب أشوفك

وهكذا سيداتي وسادتي، قدمنا في هذه الحلقة نماذج موسيقية وغنائية مما قدمه كبار فنانين عند إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في 31 من شهر مايو عام 1934. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.